بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا عظيما عن رب العزة سبحانه وتعالى، بين فيه ربنا سبحانه وتعالى عظيم الصفات التي هو عليها وكمالها، وبين الله سبحانه وتعالى ما فقر العباد إليه وحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم استغنائهم عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وبين فيه ربنا سبحانه وتعالى ما ينبغي على العباد وما يحق لهم، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، وبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي حرم على نفسه، فليس ثمة أحد يحرم على الله ولا يوجب على الله ولا يكتب على الله ولا يحق على الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أحق على نفسه أن يدخل الموحدين الجنة، وهو الذي كتب على نفسه الرحمة، وهو الذي كتب على نفسه الرحمة، وهو الذي حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. وهذا الظلم لا ينبغي أن يكون لله عز وجل، لأنه صفة نقص، والله متصف بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، ومنزه عن كل نقص وعيب. فالله سبحانه وتعالى مع عباده في أمرين، إما بالفضل وإما بالعدل، فمن يعمل من الصالحات فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه على ذلك المثوبة والأجر، ويضاعف الله سبحانه وتعالى له الأجر في ذلك. وأما من يعمل السيئات فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها عليه بغير زيادة، والناس يتقلبون بين فضله وعدله، ليس ثمة أمر ثالث. فإما إن كانوا من أهل الإيمان والتقى والصلاح فهم في فضل الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء. وأما مع أهل السيئات فالسيئة بمثلها ويعفو عن كثير. فهذا عدل الله عز وجل مع أهل السيئات، وهذا فضل الله عز وجل مع أهل الحسنات، وليس ثمة شيء آخر. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما مثقال الذرة من الخير فإن الله يضاعفها، فالله سبحانه وتعالى يأخذ شق التمرة في يمينه، يعني التي تصدق بها، فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد، وهذا فضل الله على العباد. وأما عدل الله سبحانه وتعالى فهو أنه يكتب السيئة بمثلها ولا يزيد عنهم شيئا، فلا يحرم أهل الحسنات من حسناتهم ولا يزيد على أهل السيئات سيئاتهم، فذلك فضل الله وعدله، والناس يتمرغون ويتقلبون بين فضل الله سبحانه وتعالى وعدله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الظلم بين العباد محرما، فحرم الله سبحانه وتعالى كل أنواع الظلم بين العباد، وحرم الله سبحانه وتعالى الجور والتعدي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أن هناك أنواع من الظلم ثلاثة تقع على العباد من العباد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ظلم العبد للعبد يقع في ثلاث: الأمر الأول في الدم، والأمر الثاني في المال، والأمر الثالث في العرض. أما الأمر الأول وهو في الدم، فإن الله سبحانه وتعالى حرم القتل، فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والمقصود هنا قتل النفس أي الانتحار، أو قتل النفس بمعنى قتل الإخوان، لأن الأخ بمنزلة النفس والذات. فقال كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض، فذكر أخاك كأنه نفسك. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فحرم الله سبحانه وتعالى القتل، وجعل قتل النفس كقتل الناس جميعا، فقال فكما بين ربنا سبحانه وتعالى أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي ذلك عظيم تحريم القتل أي قتل النفس، سواء كان بالانتحار أي قتل النفس بالسم أو بحديدة أو بغيرها أو بشنق أو بترد أو بغير ذلك، أو قتل الآخرين، فإن ذلك كله محرم. والدم يجري على القتل الكامل وعلى سلب الأعضاء كذلك، أي على قطع اليد أو الأنف أو الأذن أو غير ذلك أو الرجل أو غير ذلك، فإن ذلك من الدماء وفيه من القصاص كما شرع ربنا سبحانه وتعالى، وكل ذلك محرم. وكذلك ما فيه إفساد للنفس ببيع أجزاء من الجسد كما يفعل بعض الناس ببيع بعض أجزائهم، وهذا لا يحل لهم ولا يجوز، وذلك من الدماء أيضا ومن الإفساد للبدن الذي لا يملكه الإنسان. لا يظن الإنسان أنه إذا كان له بدن أنه مالكا له، وإنما الملك لله سبحانه، وهو مؤتمن على بدنه، لا يجوز له أن يفرط في عضو من عضوه، ولا يجوز بيعه ولا يحل، والثمن المرتب على ذلك حرام، سواء كان بيع الكلية أو غيرها، فإن ذلك كله لا يجوز ولا يحل. ولا يحل كذلك التعرض للأموات بعد موتهم بأخذ أجزاء من أجسادهم، فإن كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا. فلا يجوز تشويه جثة الميت بعد موته وأخذ شيء منها أو تقطيعها أو غير ذلك، فكل ذلك لا يجوز. ومن ذلك ما يفعله طلبة الطب من أخذ بعض الأيدي أو الأرجل للتعلم عليها أو أجزاء من البدن، فكل ذلك لا يحل ولا يجوز، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. لا يجوز التعدي على بدنه في الحياة، ولا يجوز كذلك التعدي على بدنه بعد الممات. قال النبي، قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في هذا الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظلم في ثلاث: الأمر الأول في الدم كما ذكرنا، وأما الأمر الثاني ففي الأموال. فلا يجوز الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير وجه حق بالسرقة والنصب والاحتيال أو الرشوة والاختلاس، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فحرم الله سبحانه وتعالى أكل أموال الناس بالباطل بأي حيلة أو وسيلة غير مشروعة كالسرقة والنصب والاحتيال والرشوة والاختلاس وغير ذلك، وكذلك بالغش، فإنه أكل لأموال الناس بالباطل. وفيه أمران: الأمر الأول تبرؤ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن غش أمته، والأمر الثاني وقوعه في الحرام والربح المترتب عليه من الكسب الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غشنا فليس منا، وهذا تبرؤ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على عظم الغش. وكذلك فيه كسب حرام، لأنه يبيع الشيء على غير حقيقته، سواء يبيع السلعة على أنها مستوردة وهي محلية، أو يبيعها على أنها مصنعة في بلد كذا وهي ليست كذلك، أو يبيعها وهي مستعملة على أنها جديدة، وكل ذلك من أنواع الغش. وكذلك ما يكون في التطفيف في الميزان من أنه ينقص المكيال والميزان ثم يأكل بذلك حراما، أو يبيع المحرمات كبيع المسكرات والمخدرات وبيع الدخان وغير ذلك، وكل الربح المترتب عليه من الحرام، فكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. فلا يجوز التعدي على أموال الناس ولا أخذها إلا بوجه حق حتى لو كان بحكم القاضي، فإنها لا تحل. فإن بعض الناس ربما يدعي بعضهم على بعض ويثبت أمام القاضي أمورا ليست له، فيحكم له القاضي بها فيظن أنها صارت ملكا له بحكم القاضي، فإن القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم ألحن حجة من بعض، وأنا أقضي بما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له بقطعة من نار. فلم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما قضيت به يكون حلالا لصاحبه، وإنما بين أن الحلال يبقى حلالا عند الله والحرام يبقى حراما عند الله، والقاضي يحكم بما يسمع وبما أمامه من مستندات وأوراق، لكنه لا يعلم الغيب. أما الغيب فيعلمه الله سبحانه وتعالى، ويجازي العباد عليه عند لقياهم له في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيهم على الخير خيرا وعلى الشر شرا، وهذا من فعل من كسب أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. وأما المظلمة الثالثة فهي الأعراض، وذلك بسب السب والشتم والتهم التي تلقى على الناس جزافا، فإنها هذا لا يجوز، ولا تجوز الغيبة ولا النميمة، لأنها انتهاك للعرض، فالعبد ينبغي أن يتحرز من أعراض الناس ولا يلوق بلسانه في أعراض الناس ولا يخوض في أعراضهم، ولا يتكلم بما لا يعرف حقيقته، ولا ينشر الأمور وهو لا يدري شيئا، فإن ذلك من أكذب الحديث أن الإنسان إذا سمع شيئا نشره وقال به وخاض فيه وهو لا يعرف حقيقته، وإنما يقول بما يسمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالعبد إذا ما سمع شيئا فأول الأمر ينبغي أن يظن بالمسلمين خيرا وأن يدافع عنهم وأن يذب عنهم، ثم بعد ذلك لا يقول شيئا إلا وفيه منفعة، فإن نشر هذه الأمور ليس فيها فائدة ولا مصلحة، وإنما ينبغي للعبد الذي وقعت عليه المفسدة أن يرفع أمره إلى القاضي أو يرفع أمره إلى أهل العلم وأهل الصلاح والتقى أو من له سلطة وقوة يعيد له حقه، فعند ذلك لا تكون من الغيبة المحرمة. أما أن ينشر ذلك بين الناس بغرض إسقاط غيره أو بغرض النيل منه أو انتهاك عرضه فإن ذلك كله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي أن العبد لا يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا وأنه يكره ذلك، وأن الغيبة أشد من أن يأكل من لحم أخيه ميتا. فهذه المظالم الثلاثة ينبغي أن يتبرأ المسلم منها ولا يظلم عباد الله في شيء منها، ومن ذلك أذية المسلم بكل نوع من الإيذاء. أذية المسلم بكل نوع من الإيذاء لا تجوز، سواء كان ذلك بالهمز أو باللمز أو بالغمز أو كان ذلك بالقول أو كان ذلك بالفعل، فكل ذلك لا يجوز وهو يدخل تحت الظلم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بين الله سبحانه وتعالى أن الهداية لا يمكن تحصيلها إلا من قبل الله عز وجل، ولذلك ينبغي على كل إنسان يريد الهداية أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك بقوله أو بفعله، أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية، فإن الهداية لا تلتمس من طريق آخر، لا تلتمس من مناهج أرضية، ولا تلتمس كذلك عباد الله بقوة الفكر أو العقل أو العضلات، وإنما تلتمس من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فبين الله سبحانه وتعالى أن للهداية طريق: الهداية التي تسأل أنت ربك سبحانه وتعالى 17 مرة في صلاة الفريضة في قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، إنما هي لا تتأتى إلا من قبل الله عز وجل ومن قبل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من قبل الرسول فهداية البيان، إذا أراد الإنسان أن يميز الحق من الباطل وأن يعرف الصراط السوي المستقيم فعليه بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا بيان الطريق وهداية الطريق التي تبين الحق من الباطل والغث من الثمين والنور من الظلمات، إنما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الهداية الأخرى فهي هداية التوفيق، وهي خلق الإيمان في قلوب العباد، وذلك ليس إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى إخلاص وصدق توجه إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب وإلحاح على الله عز وجل أن يخلق الإيمان في قلبك، أن يخلق الله سبحانه وتعالى في قلبك، وأن يديم الله عز وجل عليك النعمة، نعمة الهداية والسير على الطريق. لأن كثيرا من الناس يعرفون الحق لكنهم لا يتبعونه ولا يسيرون على الدرب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث وفيه وهناك أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهم يعرفونه ويجدونه في كتبهم ويعرفون أنه الحق، ومع ذلك حادوا عن الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإن من الناس من تكون له الهداية الأولى، وهي هداية البيان وهداية الطريق، لكنه لا ينتفع بها، يصير كالبهيمة العمياء تمشي في الطريق تتخبط يمنة ويسرى لا تلوي على شيء، لأنها قد أعماها الله سبحانه وتعالى. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وذلك بشؤم كفرهم وبشؤم إعراضهم وبشؤم تكبرهم وبشؤم تكذيبهم لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالهداية نوعان: الهداية الأولى هي هداية الطريق، وهي في البيان، ولقد جاء بها الرسل وأتباعهم من الدعاة إلى الله عز وجل، يبينون للناس الحق من الباطل ويدلونهم على الطريق إلى الله عز وجل. أما الهداية الثانية فهي هداية خلق الإيمان في قلوب العباد، وهذه بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يكون تعلق العبد في هذا الأمر، ينبغي أن يكون تعلقه بالله عز وجل، وتوجه الإنسان ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى، وإلحاح الإنسان ينبغي أن يكون على الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر عباد الله يكون بالقول أن العبد يدعو الله عز وجل ويطلب منه الهداية، ويكون بالفعل بالسير على الطريق. فإن الإنسان إذا سار في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى طريق الأنبياء والمرسلين، وعلى طريق الدعاة الهداة المهتدين، فإنه يكون طالبا للهداية بفعله، طالبا للهداية بفعله. أما من أعرض عن طريق الأنبياء وأعرض عن طريق الدعاة الهداة المهتدين ثم يطلب الهداية فإنه كذاب أفاق. لأن المسلك الذي كان ينبغي عليه أن يسلكه أن يسير في طريق الهداية، وطريق الهداية إنما هي طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون. فبين الله سبحانه وتعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه هي طريق الهداية. فالعبد عباد الله إذا أراد أن يلتمس الهداية فينبغي عليه أن يطلب ذلك من الله عز وجل، وأن يطلب ذلك بالقول وأن يطلبه بالفعل. قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن ما يأكله العباد وما يتمتعون به من النعم وما يتمرغون فيه إنما هو من الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من الطعام أو الشراب. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الماء من المزن أي من السحاب، وأنبت الله عز وجل به النبات، أنبت الله سبحانه وتعالى الثمار، وأنبت الكلأ للحيوان، وعاش الإنسان يتمرغ في نعمة الله سبحانه وتعالى. ولو أن الله منع القطر من السماء لهلك الناس جميعا، لأن الله عز وجل جعل الحياة مبنية على الماء، ولو أنه منع الماء من السماء فإن ذلك يعني إهلاك الحياة وإبادة المخلوقات جميعا، فإن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي معرفته، أن الأمر بيد الله، وأن مقاليد العباد بيد الله، وأن مقادير العباد بيد الله، وأن الله هو المالك وحده، لا مالك معه ولا شريك ولا معين ولا ظهير مع الله سبحانه وتعالى، وأن العبد فقراء إلى أن العباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي عليهم أن يكونوا أذلاء لله سبحانه وتعالى، يطلبون من الله سبحانه وتعالى فيعطيهم ربنا إذا ما استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فأما الطعام والكسوة فإنما هي من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل لمنع ذلك كله، ولكان الإنسان هالكا وبقية الخلائق كلها تهلك، لأن الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي. ولو أنه منع مجرد منع القطر من السماء، أي منع المطر من السماء، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، أن يقول للسماء أقلعي، وللأرض أن تملع ماءها، أن تأخذ ماءها، وللسماء أن تقلع، فعند ذلك لا يكون هناك قطرة ماء فيهلك العباد جميعا. فكل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يوجه نظر العباد في مواطن من كتابه، فيقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، من الذي شق الأرض، ومن الذي أنزل الماء، ومن الذي أنبت النبات، ومن الذي رعاه حتى صار يانعا فقطفه الإنسان، أو حصده فأكله، فتمتع الإنسان والحيوان، وتمتع الإنسان بالحيوان كذلك. من الذي فعل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. تلك الثمرة اليانعة التي تأكلها تتمتع بطعمها، فإنما هي من خلق الله عز وجل، مذ كانت بذرة بذرت في الأرض إلى أن صارت ثمرة يانعة تستمتع بطعمها. فالعبد ينبغي أن يكون توجهه إلى الله عز وجل في طلب الرزق، والتوجه إلى الله هنا يكون بأمور ثلاث: الأمر الأول بالقول، وهو أن يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، أن يوسع الله عز وجل له في رزقه، وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى رزقا حلالا طيبا. والأمر الثاني عباد الله بالعمل، وهو عليه أن يأخذ بالأسباب المؤدية إلى الكسب، بأن يخرج للعمل وأن يعمل عملا مباحا يطلب فيه الرزق من الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث فعليه أن يعبد الله عز وجل وأن يطيعه، وأن يعمل الصالحات، فإنها سبب كل خير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فأمر السعة عباد الله في الرزق يحتاج أولا إلى سؤال الله عز وجل الرزق، ويحتاج كذلك إلى السعي لكسب الرزق، ويحتاج كذلك إلى العمل الصالح وترك المعصية، لأن المعصية شؤم على أهلها، وأنها من أعظم الأسباب المؤدية لذهاب النعم. فكما قال الشاعر: إن كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، فإن المعاصي تزيل النعم. فإذا كنت في نعمة فرعها، ورعاية النعمة إنما تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقهم الله عز وجل لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أي من السيئات. وقال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن طلب الرزق عباد الله ليس بالعمل المادي فحسب، وإنما ينبغي أن يكون بطاعة الله عز وجل. فإن طاعة الله سبحانه وتعالى أولا تجعل في كسبك بركة ويمن ونماء وزيادة، والأمر الثاني أنها تحافظ على ما رزقك الله عز وجل إياه، والأمر الثالث أنها تجلب لك رزقا جديدا من حيث لا تحتسب ولا تدري ولا تظن أنه يأتيك من هذا الباب رزقا، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب أي خارج دائرة الحسبان والتفكير وما يخطر على البال وما يكتبه وما يرجوه، فإن خارج كل ذلك يأتيه رزق من الله سبحانه وتعالى مع تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. بين الله سبحانه وتعالى أنه الغني الحميد، أنه الغني الحميد، وأنه على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له نفع عند أحد، ولا يستطيع أحدا أن يبلغ ضر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد ومقادير كل شيء، وجميع المخلوقات خاضعة ذليلة لله عز وجل، تتصرف بأمره ولا تخرج عن إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، ولا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحدا جلب ضر لله عز وجل ولا جلب نفع لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل بعدها: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. أي أن ملك الله عز وجل تام على كل حال، لا ينقص بشيء ولا يزيد بشيء، وإنما هو ملك كامل على كل حال. فإن نفع إن طاعة العباد لا تزيد في ملك الله شيئا، وأن كفر العباد وفجورهم وفسوقهم لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. فهو الملك والمالك سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين وهو مالك يوم الدين، وهو كذلك مالك الدنيا، مالك كل ما في السماوات وما في الأرض، والعبد لا يملكون من قطمير، ما يملكون مع الله عز وجل قطميرا، وهو اللحافة البيضاء التي تكون على نواة البلح، ليس هناك أحد يملكها ولا الخلائق مجتمعة تملك في ملك الله عز وجل تلك اللحافة البيضاء التي تكون على نواة البلح، والتي ليس لها قيمة، لكن أحدا لا يملكها. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ليس ثم ثمة هناك أحد يملك مع الله عز وجل شيئا، فالملك كله لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الملك وهو المالك، وكل الخلائق ملك لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تخضع لله عز وجل إن أراد الصلاح في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث الذي هو أشرف حديث لأهل الشام، يقول النبي، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فبين الله سبحانه وتعالى كمال ملكه، وبين الله سبحانه وتعالى كمال ما عنده سبحانه وتعالى، وبين الله سبحانه وتعالى أنه الغني، وبين الله سبحانه وتعالى أنه جواد كريم، وبين الله سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي أن لو أن أول الناس من أول آدم عليه السلام إلى آخر من تقوم عليه الساعة، أي جميع هؤلاء الناس والجان معهم، قاموا في صعيد واحد، والصعيد الأرض المستوية، أي قاموا على أرض مستوية، أي يرى كل واحد منهم الآخر، قاموا على صعيد واحد فسألوني، أي كل إنسان منهم يسأل مسألة غير التي يسألها الآخر، فأعطيت كل إنسان مسألته، لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. والمخيط أي الإبرة، أي إبرة الخياطة إذا أدخلت في البحر فهي لا تحمل عليها شيئا. وهذا يدل على أن ما عند الله لا ينقص، فإن الله ينفق من يمينه منذ خلق الله السماوات والأرض على جميع مخلوقاته، ويد الله سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، أي أنها يسح منها ويسيل بكل كرم وجود من الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار على سائر المخلوقات. ينعم الله عز وجل عليهم بشتى أنواع النعم، ويد الله ملأى لا تغيض، أي يد الله ملأى لا تنقص، لا ينقص منها شيئا. فكل ما ينفقه الله عز وجل على عباده مذ خلقهم إلى أن يرجعون إليه لا ينقص من ملك الله شيئا، لا ينقص من ملك الله شيئا، بل ما عند الله عز وجل باق، وما عند الله عز وجل تام. وهذا يدل على كمال غنى الله عز وجل، ويدل على كمال جود الله عز وجل وكرمه، لأنه يعطي ربنا سبحانه وتعالى عطاء عظيما، وهذا العطاء العظيم ليس بعده نقص، أي مهما أعطى الله عز وجل عباده، ومهما جاد الله سبحانه وتعالى على عباده، فإن ذلك لا ينقص ما عنده شيئا. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد اعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فإذا كان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكيف برب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإنسان مهما ملك في الحياة الدنيا فإن ملكه غير حقيقي وغير تام، ومع ذلك فقد تجد من الناس من يجود بكثير من المال أو بمعظم ماله، وهو مملوك لله عز وجل عبد له، فكيف يكون عطاء الله الله عز وجل وأعظم من ذلك بكثير. فهذا يدل على جود الله وكرمه وعلى سخاء الله سبحانه وتعالى، ويدل كذلك على رعاية الله عز وجل للناس، أي أنهم لو سألوه أعطاهم سبحانه وتعالى. لو رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل تسأل الله سبحانه وتعالى أعطاهم، فإن الله يستحي أن يردهما خائبتين، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن العبد عليه الدعاء، وأن الإجابة على الله عز وجل، ومهما دعا الإنسان ربه واستوفى شروط الدعاء فإن الله عز وجل يستجيب لدعائه، ويجيب الله عز وجل سؤله، ويعطيه ربنا سبحانه وتعالى مراده. فهذا كمال غنى الله سبحانه وتعالى، وكمال ملك الله سبحانه وتعالى، وكمال قدرة الله عز وجل. فلو أن الأولين والآخرين قاموا في صعيد واحد وهم يتكلمون بآلاف اللغات واللهجات، وقام كل إنسان يتكلم بلهجته وبلغته وهو يطلب من الله سبحانه وتعالى، وقام الناس جميعا يطلبون في صوت واحد مسألتهم، فهذا يدل على كمال سمع الله، ويدل على كمال رؤية الله عز وجل، ويدل على كمال علم الله سبحانه وتعالى، ويدل على كمال علم الله سبحانه وتعالى. فإن الله يسمع جميع هذه الأصوات، ولا يختلط عليه صوت عن صوت، ولا دعاء على دعاء، ولا سؤال على سؤال، ولا لغة على لغة، ولا لهجة على لهجة، إذا قام الناس جميعا في صعيد واحد الأولين والآخرين وتكلموا بلغاتهم ودعوا الله عز وجل وسألوه، سمعهم الله عز وجل جميعا وهم يسألونه في وقت واحد، ويجيبهم ربنا سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أنه استمع لسؤلهم وعلم بحالهم ورآهم سبحانه وتعالى في أماكنهم. ثم قدرته عز وجل، كمال قدرة الله عز وجل في إيصال هذا الأمر إليهم في أماكنهم. كل إنسان يصل إليه مراده وسؤله الذي سأل الله عز وجل، ثم مختلف الحاجات التي سألوها والتي يجعلها الله عز وجل جميعا في وقت واحد بغير تعب منه ولا نصب سبحانه وتعالى، وما مسنا من لغوب. فالله عز وجل لا يتعب ولا ينصب، فإنما يخلق بكلام ويرزق بكلام ويحيي بكلام ويميت بكلام، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. أي أن الناس هؤلاء جميعا لو أن كل واحد منهم سأل دنيا كالدنيا التي نعيشها لأعطاهم الله عز وجل ذلك كله، ولا يستغرق ذلك وقتا من الله عز وجل. فإن الله يقول للشيء كن فيكون، لا يمسه بذلك تعب ولا لغوب، ولا ينقص ذلك مما عند الله عز وجل شيئا. وهذا يدل على كمال ما عند الله عز وجل، وهو من باب أولى يدل على كمال الله سبحانه وتعالى في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وفي أفعاله وفي ذاته سبحانه وتعالى. له الكمال المطلق، له الكمال المطلق، منزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. ثم ختم ربنا سبحانه وتعالى هذا الحديث بقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بين الله سبحانه وتعالى في الحديث أن مآل الناس إلى الله عز وجل ورجوعهم إلى الله عز وجل ووقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى في موقف طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي أحسبها وأعدها لكم، وأجعلها وأدخرها وأوفرها لكم، وأنكم تقدمون على ما قدمتم. فمن قدم خيرا قدم على خير، ومن قدم شرا قدم على شر، ثم أوفيكم إياها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنكم تجدون ذلك مكتوبا في كتب في كتاب يعطيك الله عز وجل الكتاب، إما بيمينك وإما بشمالك، فإذا أخذته بيمينك كنت من أهل الجنة، وإذا أخذته بشمالك كنت من أهل النار. وذلك حسب ما سطر في هذا الكتاب من أعمال، من الصالحات أو الطالحات. فالعبد عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في حق العباد يومها: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فبين الله سبحانه وتعالى هذا المجرم الأفاك الأثيم أنه يأخذ كتابه بشماله، وفيه من السيئات ما يخفيه، أما ما عنده من الصالحات الذي يأخذ بكتابه بيمينه فإنه يقول للناس ها أمقرأوا كتابي، لا يخاف أن يطلع على شيء فيه، لأنه ما فيه إلا الصالحات، وما فيه من السيئات فمغفورة. فإن الله عز وجل يكتب للعبد فعلت كذا وكذا وكذا وكذا من السيئات، فإذا كان من أهل الصلاح كتب في آخر الصفحة قد غفرنا لك، قد غفرنا لك هذا. ثم لا يبقى له إلا الصالحات، يغفر الله عز وجل له السيئات ويحط عنه الخطايا، ثم يجد في صحيفته كلها من الصالحات. ولذلك لا يخشى أن يطلع أحد على كتابه فيقول ها أمقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، أيقنت أني ملاق حسابي، فعملت لهذا اليوم، أي ليوم الحساب، ليوم السؤال، ليوم العرض على الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: عدل فيك والله من جعلك حسيب نفسك. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان كتابه ثم يقول له حاسب نفسك، فيفتح الكتاب، إما أن يلف صفحات بيضاء ناصعة مليئة بالطاعات فيعرف أنه من أهل الجنة، أو صحائف سطرت بالسواد بالمعاصي والسيئات والكفريات والشركيات والكبائر وغيرها وبظلم العباد، فإن هذا يعرف أن يعرف نفسه من أهل النار. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حاسب أنت نفسك وانظر هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار.